يا رب. الله الله الله الله الله الله التوتة والسقية عالتوتة والساقية ألمح كل يوم مصفوف فرحان يغني ويرقص للندى عالتوتة والساقية ألمح كل يوم عصفور فرحان يغني ويرقص للندى والنور لا مال ولا جاه رزقه في الغيطان مبدور ماله كفيل أو معين في الملك غير الله الله الله الله الله الله.